وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، وقريش من مضر، ومضر قبيلة عدنانية تعود إلى نبي الله إسماعيل، ونبي الله إسماعيل هو الذبيح الأول كما هو معلوم، وكان ينازع البعض في أن الذبيح إسحاق، خاصة اليهود ينازعون العرب في هذا الشرف ويقولون أن الذبيح إسحاق، وقد تأثر بذلك بعض العلماء فرجحوا أن الذبيح إسحاق، لكن الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. ومن أظهر الأدلة على أن الذبيح إسماعيل أن الله جل وعلا لما بشر إبراهيم وسارة بإسحاق قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فالله جل وعلا بشر إبراهيم وسارة بإسحاق، وأن إسحاق سوف يرزق ولد ويشهدون هذا الولد في حياتهم، لأنه بشرهم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلو أمر بذبحه وقد بشرهم قبل ذلك بأنه يكون له ولد يكون ذلك تناقض، تعالى الله عن ذلك. ولذلك فإن الصحيح كما ذكر الإمام ابن القيم وساق الأدلة الكثيرة على أن الذبيح إسماعيل، ولذلك قال الناظم هنا إلى الذبيح دون شك ينتمي، فهنا قول دون شك، هل يقصد الأمر يعود إلى الذبيح أنه إسماعيل من غير شك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود في نسبه إلى إسماعيل من غير شك، وكلا الأمرين صحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناظم أن مولده بمكة المطهرة، فالنبي ولد في مكة وهذا أمر مقطوع به، وهجرته لطيبة المنورة، ثم هاجر إلى طيبة حيث أن الأنصار بايعوه على نصرته رضي الله عنهم وأرضاهم، فخرج إلى المدينة، وقال بعد 40 بدأ الوحي به، أي أنه أوحي إليه في سن 40 عليه الصلاة والسلام، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة كان يأمر الناس بالتوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا، ولم يؤمروا بالشرائع، إنما كان جل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وإخلاص الدين له ونبذ الشرك، إلا بعض الشرائع التي فرضت في مكة وهي قليلة، وإنما أعظم الشرائع كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى المدينة. قال: وكان قبل ذلك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب له الخلوة في غار حراء، فكان يخلو بربه يتعبد الأيام ذات العدد كما جاء ذلك في الحديث عليه الصلاة والسلام، يخلو بعبادة ربه حتى نزل عليه الوحي مع جبريل عليه الصلاة والسلام. وكان أول بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، الرؤيا الصالحة يراها فتقع كفلق الصبح، فجاءه جبريل وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثلاثا، ثم غطه أي ضمه وقرأ عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع إلى خديجة وهو يرتجف من الخوف، وقال: دثروني دثروني، أي اجعلوا علي الدثار وهو الغطاء. وكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها مرة عاقل رزين، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله. ثم ذكرت مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت أنه يصل الرحم، قالت: إنك تصل الرحم وهذه منقبة، وتحمل الكل أي الأمر الثقيل تحمله عن نفسك وعن غيرك، وتكسب المعدوم تعطي المعدوم، وتقرئ الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق أي تعين من احتاج إلى عون. وانطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان ورقة قد تنصر في الجاهلية، فكان يتعبد الله على دين النصرانية، وكان قد قرأ الكتاب، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، فعنده علم من الكتاب. فقالت له: اسمع من أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال: ورقة، هذا الناموس الأعظم الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذع عندما يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. يا ليتني فيها جذع، يعني شاب حتى أنصرك، أنا الآن شيخ كبير، لكن ليتني فيها جذع عندما يعني يبدأ تبدأ دعوتك وتكلف بتبليغ رسالتك، وهذا يدل على أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. فالصلحاء من الأنبياء ومن بعدهم إذا دعوا إلى الله سوف يجدون العداء والطعن والقذف بالسحر والكذب والكهانة وأساطير الأولين، فكل هذا كان للأنبياء السابقين وكان لنبينا عليه الصلاة والسلام. ووقع ما أخبر به ورقة من أن قريش سوف تخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى في صد الناس عن دين الله، لكن ورقة مات قبل ذلك، ولذلك عد كثير من العلماء ورقة أنه من الصحابة رحمه الله. فدعا إلى الله واجتهد في دعوة الناس إلى الله جل وعلا، فأوذي في ذلك غاية الإذاء، فصبر إلى أن مكن الله جل وعلا لدينه ونصر عباده، فلله الحمد والمنة. قال: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أي لما بلغ 50 من عمره، أي بعد 10 سنوات من بعثته، أسرى به الله في الظلم وفرض 5 عليه وحتم، أي أن بعد 10 سنين من دعوته أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في الظلم أي في الليل. وهذا الإسراء والمعراج كان يقظة بالروح والبدن، لأن هناك من يقول إنما أسري بروحه دون بدنه، ولذلك قال العلماء بل أسري بروحه وبدنه، لأن العقلانيين يستبعدون أن يسرى به إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء في ليلة في هذه المسافات الطويلة، لأنهم يحكمون عقولهم على النصوص ويجعلون العقل حكم على النص، فضلوا في ذلك وانحرفوا. العقل مخلوق لا يتعدى قدره، فيجب أن يوضع في موضعه ولا يجعل العقل هو الحكم على النصوص على نصوص الكتاب والسنة، فإن المبتدعة جعلوا العقل هو الأصل وجعلوا الدليل تبعا للعقل، فما وافق العقل قبلوا به كما يدعون، وما لم يوافق عقلهم ردوه، وهذا هو أساس الانحراف والبدعة والضلال. وفرض عليه 5 صلوات في معراجه إلى السماء، وكان أول ما فرضت عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ السماء 6 وكان فيها موسى، سأله موسى ما فرض الله عليه، فقال 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق هذا، يعني أن الناس لا يطيقون، وأنني جربت بني إسرائيل فعرفت ما لم تعرفه من أمور التكليف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل النعم إذا شئت، فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع عنه خمسا، فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى بلغت خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال له موسى إن قومك لا يطيقون هذا، فسأل ربك التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استحيت من ربي، فنادى منادي أنها خمس في العمل خمسين في الأجر، وهذه الخمسين في الأجر غير مضاعفة العشر الحسنة بعشر أمثالها، فهذه زيادة. فنحن نصلي خمس صلوات وهي في الحقيقة تكتب لنا خمسين صلاة، وهذه الخمسين صلاة التي تكتب لنا كل حسنة فيها بعشر أمثالها، فهنا المضاعفة ليس مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، إنما تضاعف كل صلاة عشرة أضعاف، ثم تضاعف الحسنة فيها عشر أضعاف، فهذا فضل عظيم من الله جل وعلا على عباده المؤمنين، فلله الحمد والمنة على ما تفضل به. ثم رجع من ليلته إلى مكة فقص ذلك على أهل مكة فاتهموه بالكذب وكذبوه، وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا انظر إلى ماذا يقول صاحبك، قال ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، قال إنني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك أن الوحي ينزل عليه صباحا مساء، فسمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإن قريش أرادت أن تمتحن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا بيت المقدس، فرفعه الله إليه كأنه ينظر إليه، فكانوا يسألونه ويجيب عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في إسرائه؟ الصحيح أنه لم يرى ربه جل وعلا، وأن الله لا يرى في هذه الدنيا، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، أي لا يمكن أن أراه، نور حجابه النور سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن أراه. ولما سئلت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكم فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. فهنا أثبتت عائشة أن الرؤيا كانت لجبريل. قال الناظم وبعد أعوام ثلاث مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب أي بعد ثلاث سنوات من معراجه أي في السنة الثالثة عشرة من بعثته أذن للصحابة بالهجرة إلى يثرب فخرجوا خفية الرجل والرجلان وتوافدوا على المدينة الذين قد عاهدوا أهلها عاهد أهلها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وتأييده وأن يذودوا عنه وينصروه وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فسأله أبو بكر الصديق أن يصاحبه في هجرته فكان ذلك كذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وقد استأجروا دليلا يدلهم إلى الطريق وكان معهم عبد الله بن أريقط مولى أبو بكر الصديق وخرجوا تلك الليلة ونام علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم واختبأوا في غار ثور ثلاثة أيام ووصل الطلب إلى أن وقف على ثم الغار لكن أعماهم الله جل وعلا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولذلك قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك برجلين الله ثالثهما الذي يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا فكان الله معهم ومن كان الله معه فإنه هو المنصور المؤيد فخرجوا بعد الثلاث متوجهين إلى يثرب واشتد الطلب ودفعت قريش مئة ناقة لمن يأتيها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا كان أو ميتا فكثر الطلب ورغب الناس في هذه الجائزة العظيمة مئة من الإبل فكان أن خرج صراقة بن مالك بن جعشب للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فأقبل عليهم فلما دنا منهم غاصت يدي فرسه في الأرض إلى الركبتين كما جاء في صحيح البخاري فقال صراقة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي وأرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرد عنه الطلب فكان بعد ذلك إذا جاء أحد من ناحيته قال لقد كفيت لم يكن في هذه الجهة ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أن أعطاه عمر ذلك في خلافته لما فتح الله على المسلمين بلاد الفرس. قال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. في السلم أي الإسلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بالقتال إلا في المدينة، بعد أن أصبح له دولة وأصبح له قوة وشوكة. أما قبل ذلك فقد أمر بالعفو والصبر على أذى المشركين، وهذه من الأمور التي يجب على المؤمنين النظر فيها والتدبر فيها، فليس القتال في كل وقت وحيد، ففي حال ضعف المسلمين وقوة العدو فإن على المسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاله في مكة، فيصبروا على الأذى، خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا كان للمسلمين قوة وشوكة فإنهم يقاتلون العدو، فليس مأمور المؤمن بأن يلقي بنفسه في التهلكة. ولكن الكثير من الناس لا يفهمون هذا الفقه، وخاصة الخوارج والشباب الذين فيهم اندفاع، فلا يعرفون هذه الأمور، تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفسدة أعظم من جلب المصلحة. فأذن الله جل وعلا لنبيه بالقتال بعد أن كان له دولة ومنعه وقوة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى آخر الآيات. فانقاد الناس ودخلوا في دين الله، وبخاصة بعد صلح الحديبية، فإن بعد صلح الحديبية أمن الناس، فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة القبائل والملوك، وأيضا القبائل أمنوا على أنفسهم فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، وكان ذلك أكثر ما كان بعد فتح مكة في السنة التاسعة، فقد سميت تلك السنة سنة الوفود لتوافد القبائل لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فأنزل الله جل وعلا على نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله، كما فهمها أعرف الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقد الخلق من الجهالة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الله له أو به الإسلام، وقام دين الحق واستقام، قضى الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، أي قضى بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقبض عليه الصلاة والسلام في بيته ودفن في المكان الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك أبو بكر الصديق أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي قبضوا فيه. ف فدفن في بيته في غرفة عائشة. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، نعم نحن نشهد بذلك، وأنه بلغ ما قد أرسل، ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبلغ رسالة ربه ونصح وجاهد، فنشهد بذلك. وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع، فكان يستشهد الصحابة بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكان الصحابة يقولون النعم، فكان يشير إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس عليه الصلاة والسلام. فنحن نشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين فهو اليوم دين، ومن لم يكن كذلك فإنه ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو خاتم الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. وهذا مما نقطع به، أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب. فالله ختم به الرسالات فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وهذا يدل على أنه هو آخر الأنبياء لأنه هو الحاشر، وأنا العاقب، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وهذا أيضا شاهد على أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أيضا أنه قال: فأنا الابنة وأنا خاتم النبيين، فلا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الرسل وأفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ففضله على أمته عظيم. ولا يكمل إيمان العبد إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة، أن نكثر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأكثر عباد الله من الصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا عبد الله، أحسن الله إليك، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. أحد في سؤال أو نختم الدرس؟ لا شيخنا، لا يوجد، لا يوجد أسئلة هذه الليلة. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.